الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 20 من مجالس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقبل أن أدخل في درس اليوم، بقيت مسألة من الدروس من المجلس الماضي أحببت أن أذكرها، وهي مسألة حكم التسمي بقاضي القضاة. يعني أنا تطرقت إلى هذا الموضوع ولعلي لم أحرره في المجلس الماضي، وقد رجعت إلى العديد من الكتب الشروح التي شرحت هذا الكتاب، يعني توسعت في الموضوع وخرجت بنتائج طيبة. فأقول يعني الإمام ابن الحاج العبدري رحمه الله صاحب المدخل ذكر عن شيخه العارف بن أبي جمرة الأندلسي رحمه الله، وهو شارح مختصر صحيح البخاري، ذكر عن شيخه أنه استنكر على ما في المشرق من قولهم فلان قاضي القضاة، قد عمت هذه البلوى وكذا، ونجى الله المغرب من هذا. يقول فإن المغاربة لا يقولون قاضي القضاة، إنما يقولون قاضي الجماعة، وهذه الكلمة فيها من الأدب وترك ما يشبه قول القائل ملك الملوك، يعني فيها ما فيها يعني. وقد ذكروا أن بعض العلماء احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم أقضاكم علي بجواز قولهم قاضي القضاة، قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أقضاكم علي، إذن فما المانع من أن نقول فلان قاضي القضاة؟ لكن الحافظ العراقي رحمه الله أنكر هذا ورده وقال إن فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجوز أن يقال قاضي القضاة، وأن الأمر واسع ولا حرج في ذلك، لأنه لم يأتي في ذلك نص يدل على التحريم. والذي يتوجه وهو أعدل الأقوال أن يقال إن قلنا قاضي القضاة بمعنى بتقييد ذلك فهو لا حرج فيه، يعني أن نقول مثلا فلان قاضي قضاة الدولة الفلانية، أو فلان قاضي قضاة المدينة الفلانية، أو فلان رئيس حكام البلدة الفلانية، فهذا كله لا حرج فيه ولا شيء فيه البتة، لأنه مقيد. والمرفوض أن يقول الإنسان فلان قاضي القضاة بإطلاق، فإن قاضي القضاة بالإطلاق هو الله سبحانه وتعالى. إذن الذي لا يجوز هو الإطلاق، أما التقييد فلا حرج فيه، التقييد فلا حرج فيه. وكذلك ذكر أهل العلم تحريم قول القائل أو منع قول القائل فلان سيد الناس، وذلك لأن سيد الناس في الحقيقة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك سيد الكل، فإن سيد الكل في الدنيا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما سيد الكل بالإطلاق وهو الله سبحانه وتعالى، ولذلك قالوا إن هذا الأمر إن قيل مقيدا جاز. ذكر الإمام ابن القيم في تحفة المودود قال: وكان جماعة من أهل العلم من أهل الدين وكان جماعة من أهل الدين يتورعون عن إطلاق قاضي القضاة وحاكم الحكام. قال: وهذا محض القياس، يعني أنه يؤيد هذا القول، لأنه هو محض القياس على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخنع الأسماء عند الله ملك الملوك لا مالك إلا الله. قال: وكذلك تحرم التسمية بسيد الناس وسيد الكل، كما رواه أبو عبيد القاسم وسيد الكل، فيحرم بسيد ولد آدم، وذلك أنه علم للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. إذن هذا كله يدل على أنه لا يسمى بهذه الأسماء ولا يلقب بهذه الألقاب إلا من يستحقها، أما إطلاق هذه الألقاب هكذا بإطلاق فلا تجوز. إذن يجوز أن نقول فلان قاضي قضاة المدينة أو قاضي قضاة المملكة الفلانية أو الدولة الفلانية أو الجمهورية الفلانية. وذكرت لكم أن الأفضل أن يقال كما ذكر ذلك الإمام ابن الحاج العبدلي رحمه الله، الأفضل أن يقول قاضي الجماعة، أو كما يقال الآن فلان وزير العدل. فوزير العدل هذه تشمل وزير العدل أنه هو رئيس الوزراء، رئيس القضاة جميعا أو المسؤول عن القضاة جميعا. فهذا هو تحرير هذه المسألة، فلم أرد أن أخلي المجلس من هذه الفائدة. وأما درس اليوم فهو في باب قول الله تبارك وتعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الآية: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. طيب، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله للاستدلال على عدة أمور. الأمر الأول أن من الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن ندعوه في كل نازلة باسم يناسب ما نحن فيه، فنتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. المسألة الثانية أننا نسمي الله عز وجل بأسمائه الحسنى لا الحسنى، فإذا الله سبحانه وتعالى ليس يعني له الأسماء الحسنى وهو وهي القمة بالحسن. وهذا الذي أرشدنا إليه كتاب الله عز وجل، ويدخل في ذلك النهي عن أن ننادي الله سبحانه وتعالى بأسماء مخترعة قد لا تكون حسنة، قد تكون حسنة فقط أو تكون غير حسنة. وقد ولع المتكلمون والفلاسفة بألفاظ يعني لم يأتي بها نص، كقولهم الصانع وقولهم القديم وقولهم العقل الأول إلى غير ذلك من المصطلحات التي يستخدمونها وقد أخذوها عمن سبقهم من الأمم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن أسماء الله عز وجل توقيفية، نعم ذكروا أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء، يعني عندما تذكر أسماء الله سبحانه وتعالى فإنك لا تذكر من الأسماء إلا ما ورد فيه النص، وقد ورد النص بأسماء كثيرة. ولكن عندما تتحدث عن الله عز وجل فهذا باب الإخبار، فيجوز لك أن تذكر وصفا يليق بجلال الله عز وجل وإن لم يكن اسما من أسمائه سبحانه وتعالى، كما ذكر ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في مقدمة رسالته مدبر الكون، فهذا ليس من أسماء الله الحسنى ولكنه خبر عن الله، فإن الله عز وجل حقيقة هو مدبر الكون، إلى غير ذلك من الأوصاف المأخوذة من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وقد روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصى دخل الجنة، وهو وتر، يحب الوتر، يعني يحب كل ما كان وترا. وهذا الحديث رواه الشيخان في صحيحيهما، وهو حديث جليل القدر يدل على أن لله 99 اسما، وأن من أحصاها وفهم معانيها وعرفها فجزاؤه الجنة. وقد أورد هذه الأسماء 99 الترمذي في سننه، غير أن جل العلماء يقولون إنها مدرجة من كلام بعض العلماء وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فجماعة من أهل العلم ذكروا أنها مدرجة من كلام بعض أهل العلم وليست من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك روى الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغوا عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي أنهم جمعوا من القرآن وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما روي عن الإمام جعفر الصادق وسفيان وأبي زيد اللغوي وغير واحد من أهل العلم. وأسماء الله عز وجل الحسنى ليست منحصرة في 99، بل هي أسماء كثيرة، منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه. ومما يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وصححه ابن حبان وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أصاب أحدا هم قط ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء همي وحزني إلى وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلى غير ذلك إلى آخر الحديث. فهذا الحديث في آخره يقول: إلا أذهب الله همه وحزنه أو حزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمع أن يتعلمها. فهذا الحديث صريح في أن أسماء الله الحسنى منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه، وهي كثيرة. وقد رام جماعة من أهل العلم أن يجمعوها وكتبوا في ذلك الكتب في معانيها، كما فعل حجة الإسلام أبو حامد الغزالي، وكما فعل الحافظ القاضي أبو بكر بن العربي، وكما فعل الإمام أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير، وكما فعل غيرهم فإنهم صنفوا المصنفات في ذكر أسماء الله الحسنى ومعانيها. وأما قوله طيب أما ذكره لها في هذا الكتاب وافتتاحه لهذا الباب فكأنه يقول عليكم بالتوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته كما أمر الله عز وجل في كتاب الكريم، وتجنبوا ما اختلف فيه أهل العلم من التوسل بذوات الأنبياء والمرسلين والصالحين. إذن كأنه يقول إن تلك المسألة خلافية، وقد نص الشيخ يعني المؤلف على هذا أنها مسألة خلافية، وأن الأحوط والأفضل والأجمل هو أن تقتدي بكتاب الله وصريح القرآن من التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله، فالإلحاد هو الانحراف. وكلمة لحد جميع معانيها تدل على الانحراف وعدم الاستقامة، ولذلك الملحد في حقيقة الأمر ليس هو منكر وجود الله عز وجل، وإن كان منكر وجود الله أحد أصناف الملحدين، لكن الإلحاد أعم من ذلك، الإلحاد هو الانحراف. وحرف أسماء الله عز وجل عن وجهها يكون بعدة أمور، فيكون إما بجحدها أصلا وإنكارها، وإما بجحد معانيها وتعطيلها كما يفعل ذلك كثير من المتكلمين، وإما بتحريفها عن الصواب بمعنى أنه يذكرها ثم يذكر لها معاني إما مجازية يزعم أنها هي معانيها، أو معاني يزعم أنه استنبطها من اللغة فيخرجها عن الحق بالتأويلات، وإما أن ينسب هذه الأسماء فيجعلها للمخلوقات كلها كما يقول ذلك أهل الاتحاد، يعني الذين يدعون أن الله يتحد مخلوقاته. والذي عليه جماعة أهل السنة كما يقول الحافظ بن عبد البر وغيره هو إثبات هذه الأسماء والصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الصحيحة على ما يليق بجلال الله وإمرارها كما جاءت في اللغة العربية. فلا معنى لأن تدعي لها معاني مجازية وهي على ظاهرها لا يمنع من الظهور شيء، وقد تقبل الصحابة والتابعون والسلف رضي الله عنهم والأئمة حتى جاء المتكلمون وتأولوها، فما الذي يجعلك تتأولها أنت على غير وجهها وتردها؟ فهذا نوع من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. فإذا نحن نثبت لله عز وجل ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا من غير تعطيل وإثباتا من غير تمثيل، إثباتا من غير تمثيل، وننزهه من غير تعطيل. وقاعدتنا في ذلك قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه قاعدة، فإن الله سبحانه وتعالى نفى أن يكون هناك شيء يماثله ولكنه بعد ذلك قال وهو السميع البصير. طيب، وقد أمرنا في هذه الآية بدعاء الله سبحانه وتعالى لله أسماء الحسنى فادعوه بها، فتقول يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا جبار انتقم، يا منتقم انتقم من أعدائك الذين يؤذون أولياءك وهكذا، فتستخدم كل اسم بما يناسبه، وهذا من قمة الأدب مع الله سبحانه وتعالى وهو المطلوب. فلذلك تستشعر معاني كل اسم وتنزله على ما يناسبه. وقد ذكر العلماء في هذا أشياء عديدة، ولابن القيم رحمه الله كلام جميل في العديد من كتبه في التعبد لله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى. ذكر جملة من ذلك في مدارج السالكين وبدائع الفوائد وغير كتاب من كتبه، فتدعو الله سبحانه وتعالى بها وتتوسل إليه بها وتستغيث به بأسماء الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى. وما ذكره المفسرون من السلف عن الإلحاد من أن العرب كانوا يلحدون في أسماء، يعني أنهم يسمون اللات من الإله، قد ذكرنا هذا في بداية الدروس. وقد ذكرنا ابن عباس رضي الله عنهما أن اللات إما لأنه كان يلت لهم السويق، وذلك عند التشديد تقول اللات وليس اللات، أو أنه تأنيث للفظ الجلالة الله، فإنهم كانوا يزعمون أن أصنامهم بنات الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والعزة قال من العزيز، فهو تأنيث العزيز، ومنات من المنان، وهكذا. فهذا إدخال، يعني هذا تحريف الأسماء بوصف أصنامهم وإعطائهم أسماء لله لا تليق بها أصلا. ومن ذلك قال العلماء رحمهم الله ما تفعله كل طائفة من الطوائف من وصف الله بما لا يليق. مثلا النصارى يقولون أبونا، أبونا الذي في السماء، ويقولون عن الله سبحانه وتعالى الأب أو الآب، وهذا اللفظ حقيقة موجود في الأناجيل، لكن نحن لا ندري يعني هل كانت هذه لغة لهم أم أن الأناجيل حرفت بهذا المعاني. الأشبه أنها تكون أنها كانت لغة لهم يستخدمونها في ذلك الزمان، لكن نحن لسنا، ليس من منهجنا وليس في شريعتنا أن ننادي الله سبحانه وتعالى بأبينا. لكن الذي يطالع الأسفار القديمة، التوراة والإنجيل والكتاب المقدس عند اليهود والنصارى، يجد أن هذا اللفظ كان جاريا عندهم، ولا يقصدون به أنه أب حقيقي، إنما يقصدون الأبوة يعني من الربوبية. ومع هذا فقد ذكر العلماء أن هذا أيضا يعد من الإلحاد في الأسماء في شريعتنا، قد يكون كان جائزا في شريعتهم لكنه في شريعتنا غير جائز. هذا ما يمكننا أن نقوله في هذا الدرس. قال الشيخ في آخره في مسائل: الأولى إثبات الأسماء، وهذا الذي عليه جميع المسلمين لا ينكرون أسماء الله سبحانه وتعالى، لكن الذي ينكرونه هو المعاني، يعني الذي ينكره ينكر المعاني الطوائف كالمعتزلة والجهمية، وينكر بعضها الأشاعرة والماتريدية، وهكذا. هناك طوائف منها من يقر بعضها وينكر الآخر وهكذا. الثانية كونها حسنى، يعني ليست حسنة فقط بل هي حسنى، يعني بلغت الدرجة العليا في الحسن. الثالثة الأمر بدعائه بها، فنحن مأمورون أن ندعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى. الرابعة، وقد بالمناسبة لهذه الأسماء الحسنى جمع جملة منها ذكرت عند الترمذي كما ذكرت لكم، جمعها جماعة من العلماء، وذكر جملة كبيرة منها الإمام ابن الوزير في العواصم القواصم في الذب عن سنة أبو القاسم، فإنه قد ذكر جملة كبيرة من هذه الأسماء الحسنى، وهي مستنبط من كتاب من السنة. وذكر غيره ممن ذكرت لكم ممن صنف في معاني أسماء الله عز وجل وصفاته. الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. الخامسة تفسير الإلحاد بها وأنه تحريفها عن معانيها، أو إعطاء هذه الأسماء لمن لا يستحق من الجمادات والأصنام والمعبودات الباطلة. السادسة وعي من ألحد، فقد ذكر لنا من هم الذين ألحدوا من المشركين ومن غيرهم ممن تشبه بهم. وحقيقة يعني الشيخ رحمه الله لم يخصص هذا الكتاب لذكر توحيد الأسماء والصفات، وإن كان من تارة لأخرى يذكر شيئا مما يتعلق بالأسماء والصفات، لكنه يمر عليه هذا المرور مما له تعلق بتوحيد العبودية لله سبحانه وتعالى. الكتاب هذا خصص لتوحيد العبودية لله والأدب مع الله والقرب من الله سبحانه وتعالى. ووجه ومناسبة ذكر هذا الباب هنا هو أن دعاء الله بأسماء الحسنى وصفات العلى وترك الإلحاد فيها هو من كمال التوحيد ومعرفة الله سبحانه وتعالى. ثم قال: باب لا يقال السلام على الله. قال: باب لا يقال السلام على الله. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، يعني من الملائكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. نهاهم عن أن يقولوا السلام على الله. هذا حديث رواه البخاري في صحيحه ورواه مسلم أيضا. وهذا الحديث أصله أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا إذا تشهدوا في الصلاة في الأخير كنا إذا جلسنا، يقول ابن مسعود: كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان، يقصد السلام على الملائكة، كما في رواية أخرى السلام على جبرائيل وميكائيل. فيسمون الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو السلام. وجاء في الحديث أن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم سبحانه وتعالى. وقد جاء في التنزيل في كتاب الله عز وجل أن الرب سبحانه وتعالى يسلم على الناس، يسلم على أهل الجنة: سلام قولا من رب الرحيم. فالله عز وجل هو السلام ومنه السلام، فالسلام مصدر من السلامة، وهو أيضا يصلح للدعاء، كأنك تقول سلام عليكم، يعني أنك تحل بك السلامة من كل مكروه. ولذلك الإنسان إذا سلم على الآخر يقول السلام عليكم، يعني أنك تسلم من أي شر يأتيك مني، كأنه تعهد من أن يأتي من أنه لن يأتيك مني أي شر. وقد اختلف العلماء في معنى السلام، معنى السلام المطلوب عند التحية، عندما تحيي الإنسان تقول السلام عليكم، ما هو المقصود بهذا؟ فقال قوم: السلام هنا هو الله سبحانه وتعالى، ومعنى ذلك نزلت بركة الله عز وجل السلام عليكم. واختير اسم السلام دون غيره من الأسماء لهذا المعنى، لأنه فيه السلام. وقال قوم: لا، المعنى هنا السلام مصدر السلامة، فأنت كأنك تدعو له بالسلامة، كأنك تقول له تسلم من كل شر ولا يأتيك الشر لا مني ولا من غيري. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: وفصل الخطاب أن يقال الحق في مجموع القولين. فكلا القولين هو الصواب، يعني الجمع بينهما هو الصواب، فكل منهما بعض الحق والصواب في مجموعهما. وإنما يتبين ذلك بقاعدة، وهي أن حق من دعا الله بأسماء الحسنى أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب. هذا عند الدعاء. يعني أنت عندما تدعو فتقول يا رحمن ارحمنا فتتوسل باسم الرحمن لأنك تطلب الرحمة. يا ناصر المستضعفين انصرنا تقول هكذا، وتقول يا جبار يا منتقم انتقم لنا، وهكذا. إذن أنت تتوسل بالاسم المناسب في الوضع المناسب. قال حتى إن الداعي المتشفع إلى الله تعالى متوسل به إليه، فإذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور فقد سأله أمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضين لحصول مطلوبه. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وقد سأله ما يدعو به، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة منك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إذن يقصد يريد الشيخ أن المقام مقام توسل باسم السلام كما أنه في مقامات أخرى مقام توسل بأسماء أخرى لله سبحانه وتعالى. فقال فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي أهم عند الرجل أتى في طلبها بصفة اسم من أسماء الله تعالى والسلام الذي تطلب منه السلام، فتضمن لفظ السلام معنيين، أحدهما ذكر الله والثاني طلب السلامة ومقصود المسلم. إذن عندما تقول السلام عليكم يعني نتوسل باسم السلام أن تنزل السلامة عليكم، فالله هو السلام ومنه تأتي السلامة سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يعني فائدة مهمة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله. طيب أخيرا قال الشيخ رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير السلام وقد ذكرنا هذا، الثاني أنه تحية، السلام تحية الناس وهي تحية أهل الإسلام وهي التحية التي علمها الله سبحانه وتعالى علمتها الملائكة بأمر من الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام، وقيل له هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. وقد ذكرنا ذكرت هذا في درس آخر يعني قضية السلام وما إلى ذلك. نعم. الثالثة أن لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى. الرابع العلة في ذلك، يعني لماذا لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى. الخامس تعليمه التحية التي تصلح لله عز وجل، يعني لا يصلح أن تقول السلام على الله لأنه الله السلام ومنه تأتي السلام، فكيف تقول له السلام على الله؟ هذا خطأ، الله عز وجل هو السلام ومنه السلام. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم قال رحمه الله: باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. شوف يا أخوة، اللهم لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرى ذلك وعبوديتك بين يديه، ومن تمام الذل والعبودية أن تطلب وأنت محتاج وأنت راغب. فأما إن قلت لو إن شئت يعني كأنك أعطيني ولا لا تعطيني، الأمر واسع عندي فلست محتاجا يعني. وهذه لو قلتها لملك من الملوك لكان فيها من سوء الأدب ما فيه، فكيف بالله عز وجل مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى؟ فأنت إذا قلت لله عز وجل ربي إن شئت أعطني، هذا من سوء الأدب. المسألة الثانية أن هذا لا يقال إلا لمن لا يمكنه أن يعطيك لسبب من الأسباب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره، من الذي سيمنع الله عز وجل من أن يفعل ما شاء؟ ولذلك من الخطأ ومن سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن تقول اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. لما؟ اسأل الله رد القضاء، هل هناك مكره لله عز وجل؟ هذه من الأدعية السخيفة التي تجري على ألسنة العوام، اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. لا يا أخي، هو العظيم، هو اللطيف، هو الخبير، هو الجبار والمتكبر، اسأله رد القضاء. أين الإشكال في هذا؟ فإن الذي سيلطف بك في القضاء سيمنعه أصلا من نزول، والله عز وجل له الحكم وله الأمر. ألا له الأمر ألا له ألا له الحكم ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى لا يمنعه شيء. طيب، أما العبد، العبد قد لا يكون قادرا على أن يعطيك، قد يكون عنده إكراهات، قد يكون ليس عنده أصلا ما يعطيك. فإذا لو قلت له لو شئت لو تكرمت أعطيني وكذا، هذا يليق به. أما الله سبحانه وتعالى تقول له لو شئت أعطيني، فهذا لا يليق بالله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه وفي يده الأخرى القسط يخفضه ويرفعه. يعني حديث صحيح البخاري وصحيح مسلم، يعني يعطي تعالى لحكمة ويمنع الحكمة وهو الحكيم الخبير. فإذا الإنسان إذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى فليدعوه وهو موقن بالإجابة، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. قد يعطيه لأنه يرى أن ذلك صالح له، وقد يمنعه، ولكن لا يخلو الأمر من أن يعطيه بدل ذلك أجرا وفضلا يوم القيامة أو ما إلى ذلك من الأمور، لأن ذلك هو الأنفع له. فذلك أمر الله، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقد ذكر بعض أهل العلم هنا مسألة، قالوا طيب ألا يشكل على هذا قول الله عز وجل على لسان يوسف عليه السلام ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين؟ فإنه لما قال لآل بيته لأبيه وأسرته ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، كأنه يقول، كأنه يعني علق ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال لا، هذا بخلاف ما نحن فيه. أولا هذا ليس دعاء، إنما هو يقول لو تفضلوا وادخلوا مصر وأنتم إن شاء الله آمنون. وإن شاء الله هنا من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى ومن باب التبرك باسم الله عز وجل، فهذا ليس نفس الموضوع. وكذلك ذكروا هذا في قول القائل إذا دخلت على المريض وقلت له طهور إن شاء الله، فهذا خبر، كأنك تقول له إن شاء الله سبحانه وتعالى ستكون طائرا من سائر ذنوبك بهذا المرض الذي ابتليت به. فإذا هو ليس دعاء أن تقول له اللهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك إن شاء الله، لا، ليس دعاء. أو كما قال أهل العلم يدخل أيضا في الأدب في باب التبرك باسم الله عز وجل بالمشيئة، وهذا باب واسع، يعني ليس مقصودا لكنه من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله في مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالث يعني أن العلة في ذلك هو أنك كأنك لست موقنا بالإجابة أو كأنك لست محتاجا لله سبحانه وتعالى، وكلا الأمرين مصيبة. الثالثة قوله ليعزم المسألة، يعني أدعو الله دعاء أنت تطلب، يا رب اعطني، يا رب اغفر لي، يا رب نجني، يا رب افعل لي. لا تفتح القوس وتتركها مفتوحة، بل اعزم المسألة. الرابعة إعظام الرغبة، يعني تظهر رغبتك لله سبحانه وتعالى، لأنك محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، لأنك متذلل له عز وجل، لأنك راغب. وهذا قمة العبودية لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا المسألة يعني لا يقدر يعني الله سبحانه وتعالى لا يقدر العباد قدره عز وجل، لا إله غيره ولا رب سواه، فليطلب من الله ما شاء، وليدعو الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى، وليرغب إليه وليرهب منه سبحانه وتعالى، فذلك كمال العبودية. وعندئذ إذا وصل لهذا المستوى في الدعاء والطلب والإخبات وإنزال حاجته بالله سبحانه وتعالى، عندئذ يكون أقرب للإجابة. ولذلك ورد في الحديث ألظوا بهذا الجلال والإكرام، يعني أكثروا منها، بالغوا فيها، ألظوا بهذا الجلال والإكرام. نعم. طيب، قال الخامسة التعليل لهذا الأمر كما ذكرنا ذلك من قبل. ثم قال الشيخ رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي، يعني وهذا من كمال الأدب مع الله عز وجل في الألفاظ، هذه سبحان الله من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. هل هذا على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة؟ لا، على سبيل الكراهة. قال بعض أهل العلم على سبيل التحريم، لكن الأرجح والله تبارك وتعالى أن هذا على سبيل الكراهة وعلى سبيل الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فإن هذا اللفظ يعني كلمة العبد يعني وردت في القرآن وورد في السنة، فلكن من كمال العبودية الله سبحانه وتعالى لا تشاركه في الألفاظ. ولذلك كذلك عكسها، قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقول سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. هذا حديث أيضا رواه الشيخان في صحيحهما. طيب، إذن هذا من باب الألفاظ المنهية، من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فيعني هذه ألفاظ مشتركة، ولا شك أن العبودية لله عز وجل، عبوديتنا نحن لله عز وجل هي عبودية عبادة. أما العبد والخادم فعبوديته ليست عبودية عبادة، إنما عبودية رق. والآن الرقيق يعني لم يعد لدينا يعني لم يعد لديه وجود، لكن الكلمة يعني عامة. وبالمقابل لا يقول العبد ربي، مع أننا يجوز أن نقول رب البيت وربة البيت ورب المنزل وهذا ورب الدار وما إلى ذلك من الكلمات، لكن باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن لا يقول العبد لسيده أو المولى لسيده يا ربي، هذه خاصة من الله سبحانه وتعالى. ولأن الرب على الكمال والتحقيق والحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه وإن كانت تطلق لغة فإنها من باب الأدب لا تطلق. نعم، في القرآن ودخل معه السجن فتيان. نعم، والله عز وجل يقول: إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا. فنحن عباد الله سبحانه وتعالى، تلك العبودية الكبرى، تلك العبودية الحقيقية. فلذلك كان من أشرف أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وألقابه عبد الله، ويستشهدون على هذا بقول الشاعر: فلا تدعوني إلا بيا عبدها، فإنها من أشرف أسمائي. وهذه في الله عز وجل على التحقيق. فالله سبحانه وتعالى لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات، مقام الدعوة إلى الله، مقام الإسراء، قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكون عليه لبدا. وقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الآية التي فيها العبد إنه ربي، فيها الرب، قال يوسف عليه السلام لامرأة العزيز: إنه ربي أحسن مثواي. فهذه تحتمل يعني المفسرون ذكروا أن إنه ربي أحسن مثواي يعني سيده يعني زوجها، يقول لها زوجك وهو سيدي أحسن مثواي أكرمني، فلا يليق بي أن أخونه في فراشه. أو تكون المعنى الأكبر وهي إنه ربي أحسن، يعني الله سبحانه وتعالى أكرمني ووضعني في قصر ومكان جميل فلا يليق بي أن أعصي الله سبحانه وتعالى، لكن هذه ليست مما نحن فيه. يعني المعنى هذا أنه يقصد الرب سبحانه وتعالى، هذا ليس هو مما نحن فيه، لكن لو كان يقصد السيد الذي هو عزيز مصر فيغلق، وكثير مفسرين فسروها بهذا. إذن المسألة على سبيل الأدب وحسن الأخلاق، الإنسان لا يقول هذا عبدي، يقول هذا فتاي، والعبد لا يقول هذا ربي، يقول هذا سيدي ومولاي. وفي هذا جواز أن يقول الإنسان من باب الاحترام لمن يعلوه قدرا سيدي ومولاي، خلافا لمن جادل في هذا، لأنه واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى، لما قال له بعض السلف بعض الصحابة أو بعض العرب أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، بعض الناس قال إذن لا نقول سيد إلا لله سبحانه وتعالى، الخطأ لا شك أنه خطأ. وقد جرت الأعراف بين الناس في كثير من مجتمعاتنا بأن يقولوا لمن يحترمونه السيد فلان أو سيدي فلان أو مولاي فلان. وبعض أهل العلم روى في هذا حديثا في النهي عن يقول ولا يقول أحدكم مولاي، وقد ورد هذا في صحيح مسلم، لكن المحققين من أهل العلم ردوا هذه اللفظة وعدوها شاذة، قال هذه شاذة خطأ من بعض الرواة. فذلك الصواب هو جواز أن تقول سيدي ومولاي، يجوز أن تقول سيدي ومولاي. طبعا الآن نحن إذا قلنا لا نقوله بالمعنى الذي في هذا الحديث من باب العبودية، لا، من باب الاحترام. والله عز وجل ذكر السيادة، ذكر سمى الزوجة سيدا في القرآن، قال ألف يا سيدها لدى الباب. السيد هنا من هو زوجها العزيز، وسمى يحيى عليه السلام وسيدا وحصورا، وهنا يعني ما من باب السيادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابن هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، يقصد الحسن بن علي سلام الله عليهما. قال الشيخ رحمه الله في مسائل الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابع تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامس التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، فمن كمال التوحيد الأدب مع الله في هذه الألفاظ، هذا من كمال التوحيد. إذن هذا الباب مناسبته لهذا الكتاب هو أن من كمال التوحيد الأدب مع الله في الألفاظ. فحذاري يا إخواني بارك الله فيكم من أن يأتي على لسان أحدكم اسم الرب عز وجل في السب والشتم وما إلى ذلك فإنه كفر، فإن كل من سب الرب عز وجل أو نال منه في كلامه فلا يحسبن أنه قال كلاما لا لن يحاسب عليه، فرب كلمة يقولها المرء لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا. حذاري ممن يسب الرب والملة والدين فإنه كفر مخرج من الملة، فإن الملة هي الدين والدين هو الإسلام، ومن سب دين فلان أو دين أم فلان فقد سب الإسلام، وسب الإسلام كفر، ومن سب الرب عز وجل فقد سب الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وهذا هو الكفر بالله عز وجل. فحذاري من هذه الألفاظ التي تجري على الألسن دون أن يشعر بها الناس ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم قال الشيخ رحمه الله باب لا يرد من سأل بالله، إنسان يسألك باسم الله سبحانه وتعالى فالأصل ألا ترد. هنا تفصيل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. طيب شوف يا إخوة، هذا الحديث فيه مسألة جاءت لأنها مقصودة من هذا الباب ولا تعلق بالكتاب كله، وهي أن من سألك بالله فأعطه. لما؟ تعظيما لاسم الله عز وجل. إذا جاءك شخص وقال له بالله عليك أعطني، هل يجب عليك أن تعطيه؟ هنا تفصيل، إن كان قد سألك وهو محتاج وعندك ما تعطيه فعليك أن تعطيه تعظيما لاسم الله سبحانه وتعالى. فإذا يجب إذا سأل السائل ما له في حق كبيت المال أن يجاب. إذا الإنسان عنده مال، ماله موظف مثلا عندك ويطلب ماله، فيجب عليك أن تعطيه. أو إنسان له حق في بيت المال وجاء يسأل المسؤول فقال لو سألتك بالله يا مسؤول أن تعطيني، هو حقه فعليه أن يعطيه إن كان محتاجا كذلك. أو جاءك سائل يسأل مسكين فقير محتاج وأنت عندك مال، فإذا سألك بالله فأعطيه. لكن إن كان قد سألك باسم بوجه الله وليس معك ما تعطيه فأنت معذور. أيضا إن سألك وهو ليس محتاجا بل هو مستغن عن المال ولكنه يسأل الناس إلحافا، فهذا ليس واجبا عليك أن تعطيه. إن هذا الإنسان يسأل وما يسأله حرام عليه حقيقة، وسيأتي هذا السائل يوم القيامة وليس في وجهه مزات لحم. في صلى الله عليه وسلم قال إن السائل الذي يسأل وليس محتاجا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزات لحم، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال أصلا. لكن نحن الآن في مورد إعطاء من سأل بالله عز وجل، فإذا هل يجب علينا أن نعطيه مطلقا؟ لا، في هذا التفصيل، في هذا التفصيل. قال من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذه. استعاذ الإنسان استعاذ بالله سبحانه وتعالى فأعذ. وباب الإنفاق باب عظيم يا إخواني، والله عز وجل حض عليه في كتاب الكريم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا قط سواء سأل بالله أو بغير الله، مطلق السؤال، وهذا الذي لا نستطيعه. ولذلك يصدق فيه ما قاله الفرزدق في الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي سلام الله عليهم، ما قال لا إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم. هذا أصدق من قيل فيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن علي بن الحسين سلام الله عليهما هو من العثرة الطاهرة، وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشبه الناس بجده المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون لستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. وقال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، إلى غير ذلك من آيات كثيرة التي ذكر فيها الإنفاق في سبيل الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من دعوة الصحابة للإنفاق، وكان الصحابة ينفقون كثيرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وأما إذا جاء رمضان فكأن يده الريح المرسلة، يعطي ولا يبالي صلوات ربي وسلامه عليه. وكان الصحابة رضي الله عنهم يؤثرون، قال الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه الشح البخل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقالوا يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أمر لله سبحانه وتعالى، إذن ليست منة نمن بها عليكم. وأما قوله ومن دعاكم فأجيبوه، فهذا في دعوة الوليمة ذهب أهل العلم إلى وجوب إجابة الدعاء الوليمة ما لم يكن فيها منكر، والمنكر كما يحدث اليوم من اختلاط الرجال بالنساء أو من المعازف وآلات اللهو وما إلى ذلك، فهذه كلها منكرات لا يجب عليك أن تجيب الدعوة إذا دعيت إليها، بل لا يجوز لك أن تجيب الدعوة. لكن إن كنت يمكنك أن تغير المنكر ويسمع صوتك فاذهب. فإذا ليست كل وليمة يجب إجابة دعوتها إلا وليمة تعلم أنه ليس فيها منكر، وبقية الدعوات لا يجب، يستحب لك أن تستجيب. إذن إذا استدعيت لمناسبة من المناسبات يستحب لك إن كنت قادرا على أن تستجيب. وعندما نقول تجب إجابة الدعوة للوليمة، يعني إن كان قد دعاك باسمك، لكن إن كان قد قال يا جماعة كلكم مستدعون، لا، هذا دعوة عامة، إذا ذهبت كان بها، إذا لم تذهب ليس عليك حرج. فإن قال ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، نعم، إنسان صنع إليك لا تترك منته على رقبتك، اعطه أنت أيضا، وخاصة إذا كان كافرا حتى لا تترك منته عليك، فمنة الكافر أولى أن تزال من منة المسلم، يعني المسلم منك وإليك هو أخوك، لكن الكافر أجنبي، هذا الأجنبي كلما يعني أزلت منته عليك كلما كان أفضل، بل كلما أزلت منة أي شخص عليك فهو أفضل لك. إذن تحاول قدر الإمكان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطى هدية إلا كافأ عليها صلوات ربي وسلامه عليه. طيب الإنسان إذا لم يستطع يكافئ ماذا يفعل؟ قال يدعو له، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجدوا ما فقولوا جزاك الله خيرا. إذا أنت مطلوب أيضا أن تقول جزاك الله خيرا، وهذا قمة المكافأة، لأن الله عز وجل إذا جزاك على ذلك فسيجزيك أفضل مما جزيتك أنا. لكن هذا ليس مدعاة لأن تترك مكافأة من أعطاك، حاول قدر الإمكان. إنسان أهدى لك في مناسبة فأهدي له في مناسبة أنت أيضا، إنسان أكرمك في شيء فأكرمه أنت أيضا، إنسان أعطاك فأعطيه أنت أيضا، وهذا من باب المروءة والأخلاق الرفيعة وترك الشح والبخل والأخلاق السيئة. قال الشيخ رحمه الله في مسائل: إعاذة من استعاذ بالله، إعطاء من سأل بالله، إجابة الدعوة، المكافأة على الصنيعة، أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، أما من قدر على شيء غيره فليعطي ذلك الشيء. السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه، يعني تدعو إلى أن تشعر أنك قد. أخيرا نختم دروس اليوم بهذا الباب، باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قلنا من سألكم بالله فأجيبوه، طيب هل يسأل بوجه الله ووجه الله عظيم أي شيء هكذا حتى أمور الدنيا والأمور التي لا قيمة؟ لا يليق هذا لا يليق. إن الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن لا تسأل بوجه الكريم إلا الأمر العظيم وهو الجنة. قال عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. هذا الحديث حقيقة إسناده ضعيف، وإن كان معناه يعني معناه حسنا وصحيحا. وأبو داود يقول إنه لم يورد في كتابه إلا ما عمل به العلماء، إلا حديثا معمولا به، حتى إنه جمع كتابه كأنه يقول هذه الأحاديث هي التي نعمل بها، حتى لو كان فيها شيء من الضعف، لكن هذه هي الأحاديث التي عمل بها الفقهاء. لذلك قال بعض أهل العلم يحتاجه الفقيه، إنه من أنفع الأشياء للفقيه، إنه جمع أحاديث الأحكام وما إلى ذلك. طيب، قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعض الدعوات وسأل بوجه الله غير الجنة، مثلا دعاؤه في الطائف لما دعا الله سبحانه وتعالى قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلوني؟ إلى عدو يتجهمني، إلى بعيد يتجهمني، أم أو إلى عدو ملكت أمري؟ ثم قال أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك. هذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، كان الحديث في إسناده ضعف، لكنه يعني حديث حقيقة ألفاظه تدل على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مشهور حقيقة. أيضا في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجه الله الكريم وباسم الله العظيم وبكلماته التامة من شر السامة واللامة ومن شر ما خلقت أي ربي ومن شر هذا اليوم ومن شر ما بعده ومن شر الدنيا والآخرة. وأحاديث بهذا الشكل، قال العلماء هذه الأحاديث هي من باب الدعاء بوجه الله بما يؤول إلى الجنة. إذن كل ذلك مما يقرب إلى الجنة، هذه ليست أمورا دنيوية محضة. فأن تسأل الله سبحانه وتعالى تعوذ بوجهه الكريم أن يحل عليك غضب الله، ذلك هذا يؤول إلى الجنة. إذن هو من جنس الدعاء، دعاء الله عز وجل بوجهه الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، فلا تعارض في هذا بحمد الله عز وجل. طيب نكتفي بهذا القدر. واختتم الشيخ بقوله النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب وهي الجنة. الثاني إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، هذا ما مما يثبته أهل السنة والجماعة. سأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.